فالدنيا رب العالمين حتى نغتنم حتى نجعلها مطية للآخرة. ومن عطاء ربي شنختد هذه الدرية الصالحة. كثير من الناس يوميا نتعفر كيف ربي نرزق درية صالحة. فشتى الوالدين رب العالمين ورزقاش درية صالحة حافظ غفصن سنبليد الهيبة ربي. ربي سميسن هيبة من الله. يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء ذكور. ديك الهيبة ربي سبحانه وتعالى. كذلك ديك الزينت. كذلك عون على مرضاة الله سبحانه وتعالى. سي ثلاثة بنادم تنتج بعد موته ولد صالح يدعو له. فكيف نسن بلاد ترواي وتروانا ديك تلامان تفسنا لا نخون هاد الأمانة لا دين لمن لا أمانة له. ترواي رزق ربي سبحانه وتعالى. كيف نجدس أمر الله تعالى لولد على فطرة الخير فطرة الإسلام. ماشي ان الرسول صلى الله عليه وسلم يولد الولد على الفطره فابواه يهودانه او نصرانه او يمجسانه. فاول شيء مع هاد الابناء اللقمه الحلال. رباني وفق الاولياء ان نشتر ونص لقمه الحلال. نبتعد من الحرام نبتعد من الشبهات. كان الرجال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه رضي الله عليهم تقال ان كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافه ان نقع في الحرام. قد اذا هذا الجسد نبت من حرام فماله النار ولا يستجب دعاءه. ولمقد يستجب دعاء انسان ياكل الحرام. فحتى الثروه النار تنعاون على برنا ضروري من لقمه الحلال يا الاولياء ان نخطا اي تلمدن أن نخطأ الشبهات أن نخطأ أيكين يتامى أيكين خسارة. نتيقن بلا قرح مؤمن تاقي هذه السن الرزق سلي التوري عدي اسمه ما سقم مديلا بتشيوين قال الشبهات بتشيوين الحرام. كل متيقن كنت متيقن وتمتيت تلتيق ذا رزقك. ملك الموت جيس أول مرة جيس شيني تفغط المشرق والمغرب وشوف فيغ لقمة عيش لا في ديس تسميد في ديس الغاب تشتي النيت شكعت النت بس حطني خط النت واني كل ورثة. فالكلابين معاش هذا يصلح. ومن بعد الدولة شنو في طفغات المشرق والمغرب وشوف سائل قطرة سائل للنوامان للحليب للتاي للشاهي للقزوز للسرو. فالكلابين دخل نوامان هذا يصلح. ثم يرجع يقول طفت لك المشرق والمغرب فلم أجد لك نفس خلاص عدد الأنفاس قدان فيقبض روحه. من تيقنموني أن الرزق النق لا يريث رب العالمين ونزكر ويتلمدن ونزكر الشبهات ونزكر الحرام قدر أن يغلب يدن دي بديون مدعيين ليركبتن الشيطان جروا الحرام باش كتوضق لنا جهنم. اخيرا ما نداوينا يتليني الثروانص بالتول السين داني ونسي الحلال بصح وني مسكين لا يوس سعدان جهنم. فنحذر باش كنشتروانا باش كنسلل باش كتفهم الموعدته. لان بات تتروانا الشين الحرام وتنين فعلا وعاب لا عزام لا ول نبتوا من حرام صلى الله العافيه. حتى حدا يغزل شي واش نورمال واش به الا مسكون واش به طفل اليوم انت يشو الحرام صلى العافيه ربي غني عافا. وكذلك من اسباب هدايه اولادنا ان بر الوالدين. بروا اباكم تبركم ابناؤكم ماشي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نخسر ونغناول ان بر الوالدين كما تدينوا تودان وقيل بالزيادة. السنبلي البر الوالدين يمر سيز رب العالمين. ومن وصايا لقمان لابنه وقد ضل الوالدين الكفار يدعوك إلى عبادة غير الله فصاحبهما في الدنيا معروفة ورضى الله في رضى الوالدين. ولو الوالدين وعرن بر صبر غفصا خدمتا انفق غفصا احسن غرصا ربي الدغاش يخلف ستاروات دغش ان شاء الله الخير تاروات العكس حدوا لي بر الوالدين ولي السجم ستاروات تبرن عمري السلاو ستعاون الشط الشقاء تتعب مع تاروات تخيز ما يتحمل هذين تجيغ تجيغ رب العالمين لا يخلف تارواكم يزمن نستعرف وند الغيب فنبر الوالدين ان نحسن غرسنا ما روس الصيف لا يسد ان نخدم الوالدين اسنعس مينا تتصن وجاتك الصحه الشيا الشاب تصد كليماتيزور تصد الدهليس مما شلا تقلى الحمان وتفقد التت اي رياض تقن جيرزي تقن اي رياض نعلمون كرد البلاستيك او يزدك التانا صماد او يزداماني صماد نسكتران تفقد نضافتس تفقد الايريضس تفقد اعمارس دمماج السنه تتفاغر تشكت عمرت من الحده تخزيت تماما خلاص تمزور تمجرد ها من سوى المما خاطر الرسول ما يعني بينت الحق نصح بالتمزور دمما بعد اسبابها فمن اسباب الا الولد تروانا غنبرن اغنغنا وال تعدنا مهديين نشينا نبر الوالدين باش كثر وانا ربات النهدى ان شاء الله وكذلك من اسباب كذلك كثر وانا قاوني نسد باش كيمارون السول دي بورس كذلك من اسباب كثر وانا النهدى رب العالمين اصنو وفر البيئة الصالحة اصنو وفر البيئة الصالحة واش غير شي تربى اغلى ذا تربى المدرسة تربى ليك ولي تربى قال البيئة تتربى فالشباب أخي البيئة الصالحة تروت وجي يزنو برك وجي يسعزمو برك لا تفقد الزال مؤسسني دمانا يستعزام من يوديس خاطر المبدأ مزوار الدين الأخلاق قبل كلش سيدنا عمر رضي الله عنه قال تأدبوا ثم تعلموا بلا الأخلاق بلا الدين حتى عزموا لينفع إن الشافعي رحمة الله عليه شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي وقال أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي فكذلك ضروري أصن وفر البيئة الصالحة فما ولا يساند العطلة العطلة نتروانا شحال من شهر نعز من التعفار فأصن وفر البيئة لأن ما شاء الله أتوحفظ الخلاق ذو عزمت وعزمت ويجي وندو سيدي زنمي سماني الممدلة حسيس إنه المهم يداوي ريال ننام زوار قبل الريال الأخلاق ويجي تازد تازد ممي تخلص قال تلك تحنو تسنخ تازنت انتهن فلان فلان تاقي مشهود عليه بالتقوى بس حواسي الله ديني الله أعلم أغزى منو يتقابل منو تصنع ويجي تازن دارات شحال من شهر المدرسة تكون أواعد الدروس التنبيه تربى مما تربى في عطلة تاع شهر شهرين كل شيء هذا زوا هادي ولسين سكن وايريت سكن لاكوب سكن ويوال سكن الخلاق كله يعاشر وشتيمن توزنت للسعدان توزنت للبيئة الفسيدة فباب السنارات من التزنت فتولى عطلته خاصة مالو في هذا الوقت خاصة في هذا الموسم موسم الصيف الصيف مدن اسمه كوزناير قال حال إحماء مش بطي يزور في البيئة الفسيدة أدعى كاسي عاري وش غادي اسمه كوزناير هذا أعوذ بالله في قل مش هذي لأن لا يرضي الله سبحانه وتعالى فأباب أمام مكد مسؤولين ستاروانهم قبل كلمة تنزل البركان الأحسيس المنة تنزل بات البيئة نترني دي ستار بيدي البيئة ملتزمة ما شاء الله زايدة فينا لقد ظل بيئة فاسدة حبس الدين قبل كلش الأخلاق قبل كلش قال لي كلمة إذا راح المال ما راح شيء زدنا عريانين موت عريانين وإذا راح الصحة راح شيء وإذا راح الدين راح كل شيء إذا راح الدين راح كل شيء واش من مال واش من زين واش من شبيبة واش من جامعة واش من قراية واش من خير ما كاش الدين يقول غير تسريك تظلي تص الضياء تظلي تص وتتزلي ساعات جمعت ساعات. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل هو واد في جهنم رب النعافة. وش من ثقافة، وش من شبيبة، وش من مال، وش من فصاد، وش من قروسيس، وش من تحواس لجي تظلت السن الويل جهنم تتسجو. وش ينفع للزينتش لا الغاتش لا المالتش لا حوستش لا تلتش لا فصاش لا تحونتش. حتى الخنزير كرامكم الله حلوا في قال الحمد لله خلقتني خنزيرا ولم تخلقني تارك صلاة. تارك صلاة تحت الحلوف حشك. فالدين قبل كل شيء. الناس نتروانا لكان معاه الشباب إلا شغال خدام. لا نرضى ستفنين، لا نرضى سكسل اسكام لكسل برود الدهليس دورار اسكام اللابال دي الشلاء. نخص الشباب نلعب شغال خدام بصح في بيئة ملتزمة. حتى تغردات وجي غيتل من ميشي تسندقن الشونتا دي خدم مناي ود الماسو بتا الماسو يتصبح سوكفار يتمسى سوكفار. الماسو هو السبادي تياحت لتياحت كتوز انت الى مدرسة الخبت مدرسة الفحشاء سن معناه يخدم المصو يدمانايو بتا المصو صالح بسحول يتقي ولي تقيبل يتاود الفطور يزقى بسنا المعاس وشي صالحين وتخدم لبان ترمني اي حرفة قبل الريال الاخلاق الدين. هذا العياذ بالله بالتهويد الريال والدين والاخلاق كل شيء ذي زوار ريالنا ذي زوار. إقناسي كن الشاب دللت مماس التدليتي بس مماس عندها كين غرس ريال تجس أستاذ خاص يعزى مس الفيزياء الرياضيات الفرنسية مقلشاته إناش الدلالي ورت الهبال ديما دام زوار الفرنسي دام زوار المات دام زوار الفيزيك بصحان ريال اني قلت نعزى من المدرسات يبدأ يتخولوت يتف دعاوين الشر تتف ديز دعاوين الشر يمارو لي طايش الكوانات سدوخان دعاوين الشر. اتخذ دعزام النيد النيفوني نومامو الى وزارة المالية الى في قن مستوى لي طايش يمارو الكوانات الاخلاق قبل كلش الدين قبل كلش. فحتى داني من النزل من مين غنسل كفات النزل. واحسن شي بتغرتش بتممتش الحمد لله الوالدين السود نرانسن خاصة في مجتمعنا غنى تربوسات مارو تربوس القرآن وزيد عزم القرآن تربوسات نتصليت بتممتش دوزنت لها التربوس شمونت خطروا السنت القيمة القرآن رباوني شال حافظة لكتب الله رباوني السود تعرض موان ربي تبقمت تبلغنت رباو نشمر شمون الوالدين يوم القيامة. يوم القيامة ديو ربي الوالدين إلا نتروس عرض القرآن خدمة القرآن جورس القرآن طبق القرآن رباس نقني تروان نت الوالدين تاج الكرامة وحلة الكرامة بتتوجه الجوائز داني تشن الأورديناتور تشن العمرة تشن الموتو تشن الهونداي رب العالمين يسنوش الجنة أمام منابر الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين كل أدعو ربي أن تروني عرض القرآن طبق القرآن جورس القرآن مع الوالدين سن أتنسيت فن في رحمة الله منش الخير فالتبابة باتش تبابة إناش مميت أزود عزمة حبس تبجنس خذ لان بابا مديين دبابة سينيوال واخدها مقبل مدام إلا الله شو عزم العمر وعزم جدي عزم شجعتي وعزام بلا تاقي ضربت يرزق ضربت يعاون رب العالمين ومن يتقي الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب لا يحتسب. وكذلك في هذا الوقت في العطلة خاصة العطلة في موسم الصيف خاصة تزوان مسؤولية مناي والممة خاصة في اللباس أن نغزل بعض البنات بعض الأبناء لباس شفاف أدي الصيف لمن أدي فرفر لمن أدي غبر أترقد بعض الأبناء بعض البنات لباس شفاف اسم الظهر العورت. النبي صلى الله عليه وسلم يغزل يقن الفخيد السرعة اسم يرات نجر ركبة الناس غطي فخذك فإن الفخذ من العورة يعني يسحب الرياض بتاكم تقن الشورت النجل الركبة تستنتكم عورة تكم عاصيان ربي الرياضني غير مقبولة عند الله تعالى معصية لك في معصية فكيف دعت لباس شفاف خاصة طايزيوت خاطر طايزيوت تسنتس الباهس سلحية بتي توتسس الحياة تيزيوت تملى توتس بتترجم تكمل تشبه الرجاز تشبه الذكر أتصبح ملعونة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات بالرجال مسؤولية ما نيوتوني مسؤولية مما حتى قارق المثل خذ البنات من أمات بخد قاول دي مما تخزر مما اسمش يجو بات مما اسم ملتزمة متخلقة مدينة تبد معي السيس إن شاء الله الدغادة عدا زور مما سونيو بتم ما اسم طلوقة تاع تحواز تاع الشوارع تاع تروليات تاع طلق والتويل اللي سيو بدايا تاع دازورسيا إلا من رحم ربي يعاد مسؤولية منايون مما طايزو تنتهى وبعد تسلبيت نرجزن بعد الاختلاط همشي ونقبل عزم ليكون للجامعات فجل الاختلاط من هي الاختلاط من هي من هي الذكر والأنثى لكن قل من برتم الجيدة كردي قرأ ومتنى يتصنع الجامعات انفرفر لا نرضى أبدا وقرنا في بيوتكن وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجهات الأولى رسول منا حب النساء إلى الله الماكتة في بيتها إن اتقينا رب هذا الحميد من متنا جلد من متنا اسم سنت التفدلة سن حرف ننا ففا للا ننا ففا للا تمتتنت عزمت القرآن تمتتنت سجدات تمتتنت زلنت رباطن ترحم قد انت ربي ربي يفهمتنت واتقوا الله ويعلمكم الله صبر انت دقارين صنت صبر انت الزمان رب جينت بابد مما يرجازنس الخدمة تلت قيمة تلت سنين عامين خمس سنين قابل التروان سنت جينا سنت بابد مما رباطن ترحم حافظ نسويت لين رجاز نسن حافظ نس العرض مجاز نسن حافظ نس روان نسن سوفغنا عند رجال علماء من يعزمان تقول انت ربي ربي استعزمت انت ما نديس الاختلاط ممنوع حرام يزبط عد بابا غدش الغير تسليك وني وجد تقدم والتأخر مدام غرنا الحمد لله غرنا مدارس عندنا بادير ربا غني حاسب ربي شو جان حضور اذن ابدا طيزوت بعد سلبية ورجاز اجلسني رجاز انت الدارت والتزني اللي تشل رجازن اتسلم غفصل تسلم والو قاع ديما تحاسي رجازن تبعد سير رجازن ويجي العكس اراد نصيواني ولي اراد نطفلاني وطع نسأل الله العافية يغلب تدارين تخلص انت يغلب والسانو يكون طلق يسيد الشاب الناية والنجمة انو شباب جدد ماشي ملشن سبب الطلاق ايرد يولي سوى الطائرات عنده ضائراتك ترى دامو رباني اموني توجد البيت النغرب ولي قبل امنا تسمعهم يلا سيق تلا غرسن ان باباني انا ماني قاراضين بشتوني وتعزي من المدرسة وتعزي ماني ستارت تعزي ماني من الرجولة توزد ترجل شلت السمت من الوالدينز رباوش الحياة تولى بتا بكري تجا الفراني كان شي ما ثلاثة الفرانات فران ما فران بي فران موتور ويا ربي زمن غفلة زمن غوغاء زمن الفتن الخيوط أضول لا سيركي الموبيل الانترنت فتن بتا شكو بدي مع تروانا نهوى للشمو يقلم لا تروت ربعني هذا تروانا لهذا بابا سمكس بس شغالك بد مع ترواتش سمكس بس سهرات سهر مع ترواتش بد مع ترواتش احسن مع ترواتش اخسر ترواتش وتنرفى مع ترواتش اريد مع سندلي تربيت وقت وجن بكري هذه تغريد زكا ابدا باش يكون حدا نبي التربيه الصالحه عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوي يدعب ترواس يتوي يتقبل ترواس يتوي الجورة الدارت بالم بالم تن نجد ظهرس ظهر من ظهر محمد صلى الله عليه وسلم وجد ظهر باكر تحمو باكر تحمو تيجي نمون بايلا كان حد سجن يوتش الدارت يمار بعت الناس هذا يجر بالم بالم السيق نزيز الدارت وني منايو أشرف الناس أرفع الناس سيد الأنبياء إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم أول من يطرق باب الجنة صلى الله عليه وسلم خاطر بالتروانة باش كاغلنا غناوال يزم غن نخسن باش كاغلنا نخسن يزم عندنا اللي معاسن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم دغنشين الأبن الأولي نعاد متاقين باش ربا دي كولاو لون خاطر كولاو لون خاطي سريال دلبانان دياورت بتقوى الله تعالى ربا نجي من متاقين قلت الحكمة قاضي سيدنا لقمان رضي الله عنه يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير فاجعل سفينتك فيها تقوى الله عز وجل وحشوها الإيمان وشراعها التوكل على الله تعالى لعلك تنجو ولا أراك ناجيا بغير ذلك فماذا بعد الحق إلا الضلال فإن المسؤولية أهم شيء في البنات هم الأمهات رب سبحانه وتعالى يذكر النساء الصالحات إن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ضرورة الدليل نضع مرنت بذكر الله تعالى بحلق العلم بتلاوة القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بقصص الصحابة رضوان عليهم بقصص الصحابيات رضوان عليهم ربنا تبعتنا والسابقون الأولون من مهاجرين وأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم كيف نعد نشان تربى تروانا وجد دي حد تربان تروانا وجد دي إعلام تربى تروانا هم الإعلام ما تربى تروانا خاطرتي زنا ولا ودنت لهان تقصر الجمايع حويسا أسشعل تليفزيون تش يولي هاديني ليه تبي الطالح والصالح السندي هو بتخلص المجتمع دي خلص كل ماشي إلا تربية خاتم الإعلام دي ربا تربية مسؤولية الوالدين من مد بابا ربنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم أن مرض النعية في الجنة تروانا وجد الدل وند العزة ربا ونوش راحت عند الموت عند الموت التين دبابا اليوم الراحة فغن رجاز الصحابة ضمن عليهم بالله يتمتت تروس غطرت نشبج ناس أسين لا كربة على بيكم بعد اليوم اليوم الراحة غدا نلقى الأحبة محمد وصحبه هاي رايح نريح دنيت ولا شرحت توت ربا وشرحت الجنة إلا واسي والو بدا به والو الزعاف والو لو تفكت الدارت القد بورس يقنت بابا نسن ننج يصلح تاورت سدراع ننج لن تطلن ذن الشوادة إنه ما نحبش بارازيت كيما تحبش بارازيت على جبتهم سيو بدأوا تطارو يبزعت ندي حصل ديسن الهالمور كان الوقت الداعي بسبعا وقت المداعبة الوقت نحنت توحر من صرحمة ربي أتشرنا مني الله يستنطين تكون زرين أتشرنا مني حمان أبدا تلومات هامي مني هامي وجين اثنين دوال دينسن تواسي يتكمل تمطط وإن اللي ضد أكمل عمرو تعدي ضد أول ربي حاشا ولله ربي شو لهنا إن شاء الله بصحتك صحتك كمل ديك التيروان حافظ صار ربطن خاطر لاني والسالات كمل دحل يكمل الله إلا من يرفيا ولي تحمل يا وطنز الله يبارك تربعة ليكت الحنت وليكن الرحمة وليكن وقبل أسين تبطل تشوف هذا تفتدرت وتنقبل لغد نغزرها أو وتكمل قمعت بالسائل تشت صبرتت من حقه ما تنتعب الداعب سبعا أتقمنا خمالك بتابول لا تفتدوش تسير دمعسن البول اللي تربيت يا هذا هو متوقع ننج دور تصلح ضل انت مسكن مساكن الله اكبر بين صفات النبي صلى الله عليه وسلم هذا شم الحسن والحسين يتقبلتن طواني الليس الا يتزلى قاعده من تدات يتنفل الا ساجد اللي ندهرس اجن دار تخورات يسجوا مال دواطان ادي السيلي تبجنا السجود الرحمه يرحم الفرد يرحمكم من في السماء من الله يرحم الله يرحم ان غادي كمل تمطط تروان تنزورتيات نعاف والقبله والتسد يقول لي جهل ديك القساوه ديك السخافه باش الرحمات خاطر تمطط تنزورت متكمل تسد شنو ما نشطبص لا علاش جزاك الله خير قد عليك تلك تسنك تزود ديك الميدان اجد سنسنيد الكلاش انت تكون حكيم تكون شرطي تاع المرور انت تفوت الحاله بالحكمه ان شاء الله بالسن الصبر بالسن الحكمه بالسن العدل الامورات الدول ان شاء الله الى مجاريها يقنواسي يقن يكمل يكت تمزوارت تغل تخيص سيكمل خلاص تبدا تخدم تدولس تمزوارت تزين تريقيل اتلمز يوزدين اطلق فيتسن هامي اني ترني تمزوارت لي تشونغ لا جارس تنيرنا نتبي وحواني حوا تموني شي نقصتونا ونورنيل وغني مكن خاطر لا جزرتنا بركة لا جيس العدل يتنير في السا يضيكا في السا اديني الفاز ودي شتم دينتك لا قيم ديني صمر ديني عدل دي كل الشرايك وشو تنجمة عدلت اندولتش عدل تبسيميات ازميمي تشيتوز ما سيتوتوني عدل المعاش عدل تيوذا سليا ورتيتو وسليا ورتيتو الشيحية دخوة تاوي علواني الشيحية الماركة تني تيوذا الرائب او الرائب والتاوي الحليب شرايك قلت نجمع الضالة ضش دولتش واللي تشاد ربي لابد اول يدي مالسي لكت المهم ماني ما نتخلصن في هذا الجهل تخلصن دبورخس إلا ندبا بيمار لا انت مني تنق قالنا ستار وانت بزوت ويتاس مما نوت مر معايا ولا شمو القبلة ونيت بابا ونيو ها خلاص باش الرحمة تنتفدي ما تسكني غولاد العبد لا مافيا المشاكل المجتمع يا ويلك بابا يوم القيامة يضحك مع البراني يزردها البراني يكسر مع البراني وما يضحكش مع ولاده أيد بابا نرحم تروانا وكذلك ما زد العطل ممكن ميتش يربح ربتني نجح إن شاء الله ربتني نجح إن شاء الله بامتياز شووني مارا الواش والله يعطيكم الطلبة جيبوا ممتازين وتكون دبوريك والزراوات تقول تسلتي والن كوسالة كوسالة شين يعزم بكري يمارو تشيبا يمارو الحجوبة كوبية لا الناس سنطلبوا تبديل من جدة وجد لازم تحمر دود من والدينك أود ممتاز همولتي ود ممتاز همي ديما الفرونتيار 10 9 11 خاطر قديما يتبع شيني المعلم وجدتيس دلاكراف غنوشين وغنجين حتى ونخصان لا شكتلو وقت لكن فيه بحبوحة نمار الانترنت حبيبي المكاتب سيبليمو اعزام المعاش الفريت الياورت الحليب خصوط شيضن طربوصات زرادي واحد الخير لكن مديس ربادي دوم المقابل دبتا جيبونا 19 جيبونا 17 جيبونا 18 من 20 ممتاز متي ود ممتاز تسهل ضد السيدي باباتش قلت لها دي تبها بس حتى ود حبيبة مطرار ضمن الفرونتيار من الكاسول فمارو الأولية يود من مش ممتاز جاسي قلت لها دي سفرحت ولو ضارت قل مع وارات تكتش برس لبدات تبدات كحارية شاش تبدات تكمش وهكذا الشغل سيال الشغل سيال دار زبرشان شان الصابون تدرت جسان كادو تشبرت بها يكتنيرضس يكتمجيدة تشاشيت ايرب نوجاج شامبوان صابونات قاعد جسنا كادو تاري الديس بمناسبة نجاحك في الامتحان ممتاز تستاهلت قبلت رساب جناس انت اخمي داني الان بيقانو يا بني شمبالا يا بني من قارس يمس يا وليدي العزيز يا حنيني والو بلوني بلوني هو سيني هو يو يو اعوذ بالله الدنيا تهو حديقه الحيوانات تدارت يا بني يا وليدي متى تسميت ابراهيم زكريس ابراهيم وسقر باهي وسقر باه ينصبروا يا ابراهيم لباتي ان شاء الله صفه من صفه سيدنا ابراهيم عليه السلام فكذلك هذا الامتياز سلمان رضوى أن نختم سلقصته يقن واسي يقن يفض ممتاز في مؤسسة داني ربط يحفظ يعافر جاء فيها ممتاز بابس الناس متى تويد ممتاز أنا الضمان دي داشتوشخ انت بابس اليوم من قبل دي تيو ممتاز يهرتو يزد ممتاز يعلق تيزم دي صدق ربا غني هذا درشي الأولية بطن الناقنوي ولا نصدق وجنين النج ممكن أن ننذر وبعد نطبق المهم المؤسسة التعليمية أني تجلسني كتر رحلة رحلة توزن الزار يعني بشكل الوالي هذا يمضى هذا قبل رحلته الوالي ويجي يلا دز برك يزوال المؤسسة تغزر رحلته الماني الناس بارك الله فيكم توزن ميد بعثتوا لي باش وليدي يروح لرحلة لوين الناس البحر هوين دول السعدان البحر إيه البحر وين البحر تبازا شوف مع من يو مع البنات اختلاط شوف ليسونس تفوت لا حول ولا قوه الا بالله حبس الناس حبس اني يعزم في 7 شهور هذا زو 15 يوم يزوي السميسه على بابايو الناس نهبط الريدو تستاهل تودمت انا نديك رحله انا نحوسك انا نشوي لك اللحم ونعطيك في فمك يسوط الريدو يويت رحله في التزام زارت الوقت استارت البحر البحر بالله ملتزم يخاطر ربي يمسلم رباني فهم سكت على منا وستان ولاد لي بوريك ويتماس ونعس جرتس عندو دبابة ويجي شناي واحد يسان قال فرقتنا تاوي بورخس حموك ويت معاهم من ميوك اوي الراعي انا فا الحراد مهما تكون جمعيت منيوت المغطرين منيوت الأساتذة طمرت مجيدا خاطي إلسل سن معاملة سن ليش بن فلان ليش فلان مبدا لن مؤطرين ظلت نزلتنا بركة لن مؤطرين كلين ديوان لن مؤطرين تنيرفان لن مؤطرين وش تزلت مجيدا عمري خاطر لا تربيت سلخود وتتوت أراكم يتوزن معي قنحد إلا ذي بيسيس رباغ النهدى رب دي هذا تروانا أنحافظ خاطر دراس المالنا دراس المالنا ويقن حكمتي النداني الله أكبر ست خصال تعديل جميع الدنيا ستن خصال وسيشاسن رب العالمين لغس نعيم الدنيا والآخرة طعام المريء والولد الصالح أول النداني رب دي سحتر وانا والزوجة الموافقة تفهمش تفهمت وتعمر وجد المركز نشت تعمر المركز لا وسامون التحل البنيان جيس لاغريس فروطا ربا غنجم قريسين ونتيحل سهل الذي سهر ربي غفت والكلام المحكم وكمال العقل وصحة البدن ربا نشت خصاله يهدايا أنه إذا تروانا ينجحت الامتحانات نسن يسوف غانس دوني تساليمين غانمين واستغفر الله العظيم واتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من خسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا واصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا واجعل الحياة تزيد في كل خير واجعل الموت راحتنا من كل شر اللهم نجح ابناءنا في امتحاناتهم